الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتنارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. سورة النجم تمضي على ما يرى أهل العلم أو بعض أهل العلم في اتجاهين: اتجاه تجلية الحقيقة، واتجاه تزييف الأوهام. تجلية الحقيقة وتزييف الأوهام، لأن ضلال العباد إما لأنهم لا يعرفون الحقيقة، أو لأنهم يعيشون في أوهامهم ولا يريدون أن يتعرفوا على الحق. الناس حين يتمادون في الباطل يا إما عمي عن حقيقة معينة وهي مكشوفة أمامه، وإما سيطرت عليه أوهام فمال إليها وأصبح يجادل عنها ويدافع عنها كأنها الحق، ويعيش في وهمه، وهو ما يسمى بالظن. والسورة ذكرت الظن مرتين، والظن هو نوع من التصور لا يعتمد على واقع، خيال. إنسان تمر بذهن فكرة معينة لكن لا يستند فيها إلى واقع من دليل أو واقع من الحياة، فيعيش على هذه الصورة وليس معه دليل ولا يستند إلى واقع، ويعتقد أن هذا هو الحق. لكن الأجمل في الصورة أنها تجلي الحقيقة بالنسبة للوحي والقرآن وأحقيته، وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته. أبين أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وفي نفس الوقت تؤكد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السورة بتؤكد بأسلوب جميل مؤثر وفي نفس الوقت قوي وغير مباشر، ولكن يدخل إلى القلوب. ما ضل صاحبكم وما غوى. محمد صاحبوه وعرفوه أكثر من 40 سنة، يعني 40 سنة قبل الدعوة وهم يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته والثقة في شخصه وعدم ميله لأي هوى، وليست له رغبات شخصية ولا طموحات شخصية في أي شيء من أمور الحياة. وهذا واضح وضوحا جليا في ذهن كل إنسان، في ذهن كل إنسان كل اللي عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون هذه الحقيقة، ولا يستطيع أحد أبدا إخفاءها مهما كذب على نفسه. يجادل ويماطل لكن ما يقدرش يقول إن محمد كاذب. قالوا كلام وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب كما كان واضح في سورة الطور، كما هو واضح في سورة الطور، اتهموه اتهامات وواجهوا بأشياء كلها كذب وافتراء وهم يعلمون أنها كذب. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ده بيجيب كلام، بيقول كلام زي الشعراء، والشعراء بيبنوا كلامهم على خيال. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا ولا تكلم بالشعر ولا جالسهم في مجالس الشعر التي كانوا يقيمونها ويقيمون لها الندوات والمؤتمرات والمباريات، يتفاخر ويتباهوا بالشعر، وكان بعيدا عن كل هذا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا واجهوا بهذه الاتهامات. تأتي سورة النجم تؤكد صدق النبي محمد وتؤكد ثقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلو بها أعلى مقامات الرفعة حين يرفع إلى سدرة المنتهى، وتنزل الصورة وتنقل لهم التصور أو الصورة التي تلقى بها الوحي تلقيا متمكنا ثقة يقينا عن رؤية القلب والبصر، وده مقام لم يصل إليه أحد من البشر. يعني أنا عايز تستحضر معايا كده، بدل ما يقول لهم محمد صادق ما يتقالش الكلمة مباشرة ببساطة كده، هم يعلمون أنه صادق. ما ضل صاحبكم وما غاب، وكلمة ضل معناها مشى في طريق بغير هدى من غير علم، وكلمة غوى أنه تجاوز الحق الذي يعرفه ومشى في يغوي غوى فغوى غيره، يعني يبقى عندها علم ويسيب الطريق الصح ويعيش الناس في الأوهام والخيال. ما ضل وما غوى عليه الصلاة والسلام صاحبكم. يبقى إذن هو على هدى، إذن هو على حق، وليس له هوى فيما يقول، ليس له هوى فيما يقول. ما فيش مصلحة شخصية، مش عايز منصب، مش عايز جاه، مش عايز مال، مش بتاع شهرة، إنما مقامه أعلى من كده. وانتم عارفين هذا الكلام، أنتم تعلمون مقامه وصدقه، وهذا هو التصور الذي يجب أن تعلموه ولم يكن يعلمه أحد، أن مكانته رفعت وتلقى بتثبت ويقين وتمكن لا ما كذب الفؤاد ما رغى ما رأى ما زاغ البصر وما طغى. رغم أن المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخلع لها القلوب وقد تزيغ معها الأبصار، لكن الله أهله لهذا الموقف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأهل في صباه وفي شبابه وعند البعثة بشرح الصدر ونزع ما في صدره من آثار الشيطان، ثم هيأه ربه تهيئة جسدية ونفسية وقلبية وعقلية وروحية ليسمو في هذه المكانة التي لا يصل إليها ملك مقرب ولا يصل إليها إنسان لا صالح ولا عبد ولا نبي مرسل. في هذا المقام العالي تلقى النبي محمد بكل التمكن والثقة هذا الوحي الذي تكذبونه وتدعون أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الله، وهذا هو اصطفاء الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحقيقة. الاتجاه الثاني في تزييف باطلهم أنهم ألغوا عقولهم، فعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وادعوا أنها بنات الله، وأن الملائكة أيضا بنات الله، وأنهم يعبدون لتقربهم إلى الله. فجاءت السورة تدحض هذا الباطل في السورة اللي معانا يعني النجم، جاءت في صورة تساؤلات عشان تنبه العقل. دائما السؤال لما واحد يسألك سؤال معناه بينبه، بيخلي بالك جاوب على السؤال، هتجاوب على السؤال معناه تفكر معناه تتهيأ، معناه تستخدم عقلك تتنبه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. اللات صنم كان في الطائف، صخرة بيضاء ملساء وعليها ستار، عنها لها أحجبة أسترة وحولها فناء معظم، وكانت تتباهى الطائف بوجود اللات عندها، بيقولوا مكة فيها الكعبة والطائف فيها اللات، من أعظم قبائل العرب قبيلة ثقيف ومن تابعها في الطائف، لأن عندهم هذا المقام العالي، مقام عالي يحجه العرب ويذهبون إليه ويعتزون به. وعشان يتباهون به فكان يقول الطائف أعظم قبيلة أو أعظم قرية بعد مكة، لأن مكة فيها الكعبة وما حدش يقدر ينكر مقام الكعبة، والمقام اللي بعد كده كمان مقام البلد اللي فيها اللات. وكانوا يظنون ويتوهمون أن اللات دي مؤنث الإله، حاشا لله سبحانه وتعالى جل شأنه. تخيل كده عقول بتفكر كده، وبعدين عقول ايه دي الناس يعني كبار القوم ودفاع واجتماع حواليها ويتباهى ويروح في الشام يتاجر ويقول انا من البلد الفلانيه اللي فيها اللات، ولا احنا عندنا اللات والقبائل كلها بتجينا وتزورنا في اللات، مكان وساحه كبيره ويقدمون عليها. والعزى شجره يكرمونها ويحيطونها بالأستار، وهي أيضا في وادي نخلة ما بين الطائف وبين مكة، ويمر عليها الناس ويطوفون عليها ويعظمونها. شجرة يحيطونها بالتعظيم والتبجيل ويزروها ويقدروها. العزة ويصل بهم الاعتزاز بها، انهم يعني يقولوا احنا تبع العزة، احنا العزة بتاعتنا، ما حدش معه عزة غيرنا احنا، وانت فاكرين ابو سفيان قائد الكفار في أحد لنا العزة ولا عزة لكم. بعد ما انتصر في واحد كده وقف فوق الجبل ويخاطب أفيكم محمد؟ حدش رد، قال يبقى مات الحمد لله. أفيكم أبو بكر؟ محدش رد يبقى مات الحمد لله. أفيكم عمر؟ محدش رد يبقى مات الحمد لله. بصر كده. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، احنا انتصرنا عشان احنا تبع العزة. النبي كان بيقول لي ما تردوش عشان يعيش على خياله ان محمد مات وابو بكر مات وعمر مات، وخليه ايه يفاجئ بالحقيقه انهم احياء فتجيل الصدمه ولا حاجه هو ولا حواليه. فلما قال لنا العزه ولا عزه لكم قال الا تجيبون؟ قالوا بما نجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يبقى لما يسأل فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، مناة قالوا في مكان اسمه المشلل بين المدينة وبين مكة، وكانت تطوف عليه الخزرج والأوس وهوازن وقبائل أخرى معتزين، يقول لك تبعنا احنا وده مكان اشمعنا يعني الطائف فيها إله فيها اللات، واشمعنا فيها العزة، واشمعنا مكة فيها كعبة، واحنا ما عندناش حاجة، ما احنا عندنا مرضى مناة. بيسألهم تساؤل وفي الآخر يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فقال خلق السماوات والأرض، تقول عليه له اللات وله العزة وله منات والملائكة بنات الله، وانتوا بتكرهوا البنت وتكرهوا سيرتها، ولما يولد بنت تولد بنت تقدر تقتلوها وتتخلصوا منها. يعني اللي خلق واللي كون الكون ده كله ياخذ الجانب الضعيف المكروه بالنسبه لك تقوله المكروه، وانت لكم الذكور. يعني ده العقل. العقل هل ما معنى هذه القسمه؟ اذا دي قسمه ضائعه. اذا كان اللي خلق ما ياخذش غير الجانب المكروه المنبوذ اللي بيتقتل واللي بيترمي واللي بيحتقر واللي يكون سبب للفاحشه وسبب لهتك الاعراض وسبب للمذله والاوان في نظركم، يبقى بتعرفوا وما سوى ذلك لكم أنتم. يعني دي قسمة مش مظبوط. تلك إذن قسمتهم ضيزة، عشان يردهم لعقولهم. ولازم هو قاعد دينه بالنفس كده يقول يعني كان ربنا خلق، طب ليه احنا نقول البنات لله وليه نقول اللات والعزة ومناة، وهو الخالق وهو المالك والكلام ده كله. يمكن يراجع نفسه. ولكن لما كانوا بيجادلوا ومصرين على هذا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ذكرت الظن مرتين لما تكلمت عن موضوع الأصنام. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الأنفس تميل إلى الاعتياد، الحاجة اللي تعودت عليها تعشقها وتميل لها وتتعلق بها وتجادل عنها وتتفانى في سبيل الدفاع عنها، دي النفس. وده ميل نفسي ليس له دليل من حقيقة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين ينتفعوا. ولما قالوا الملائكة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هم ما عندهمش، هم جهلة. أولا موضوع الأصنام، هم يعني أكثرهم لا يعرف حقيقة الأصنام كيف بدأت، وأنها كانت اتخذ صورا رموزا، صورا رموزا رموزا للملائكة. قالوا نعظمها زي ما العظام الملائكة تتعظم، وبعدين مع مرور الأيام اعتقدوها آلهة حقيقية فأصبحوا يعبدونها على أنها آلهة. نسوا القصة إن اللي ألفها واللي بدأها واحد كاذب فاجر وبدأ حط سنم وعمل كده، نسوا الكلام ده كله وبدوا إيه اعتقدوا إن ده الصح. فده الظن وده الهوى. الملائكة لما إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، لأنهم لا شافوا الملائكة ولا سمعوها ولا قبلوها، ولا الأنبياء السابقين حد يتكلمهم بهذه الكيفية، ولا الأنبياء قالوا الملائكة تعبد ولا تصور في صور معينة ولا في صورة أحجار ولا كلام ده. لكن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا إذا كان هم عايشين على الأوهام فالأوهام لا تبني حقيقة والأهوال لا يبنى عليها، إنما الحق البين الذي يأتي به علم عن الله اللي خلق الملائكة وصورها وكلفها بمهامها ووظائفها، وهذا لم يتبين بيانا جليا إلا في القرآن الكريم. الدين الوحيد القرآن الذي طور تصورا كاملا عن الملائكة ووظائفها ورسالاتها ودورها في هذه الحياة وكونها عابدة لله خاشعة ذاكرة سبحان الله، ذي تصور كامل حقيقي تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب وتزيح هذا الوهم الذي كان يعيش هؤلاء عليه الجهلة والعياذ بالله. وبعدين لما تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للنبي ما تشغلش بالك بهذا الموضوع أنت على الحق المبين وهم يعلمون ذلك، والذي جئت به هو الهدى والذين يتبعونهم والذين سينتفعون به في دنياهم وأخراهم، ولا تشغل بالك بهم حتى لو تعطل مسيرتك وأنت تمضي ببلاغ رسالة ربك، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. دي المصيبتين اللي تخلي أي واحد يضيع ويضيع اللي معاه، إعراض عن ذكرنا يعني عن الوحي الحقيقي الذي نزل على لسان الأنبياء، ولم يرد إلا الحياة الدنيا كل هم في الدنيا، كل هم يجمع المال، كل هم يبقى له الأرض، كل مال يبقى له ملك، كل هل يبقى له صيت، كل هل يبقى له سمعة، كل مجال يبقى له شهرة. إذن حصر العلم على هذه الحقيقة، على هذا الحق الحقيقة اللي هي الدنيا الصغيرة الحقيرة، إذن حصر العلم يبقى لا تشغل بالك لأنه ضائع ضائع ولا همشي معاه يضيع، وإن استمعت إليهم أو اتبعتهم فيضيعونك فأعرض عنهم، يعني لا تشغل بالك بهم وامض في طريقك، وسيقيد الله لك ويهيئ لك من يستمع إليك وينتفع بالهدى الذي جئت به، ولن يضروك هؤلاء شيئا أبدا. يبقى جرعة من الثقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واليقين، وهو يحمل أعباء هذه الرسالة وأعباؤها ما أشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسورة في الآخر تكلمت عن قدرة الله وعظمة الله وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقرر حقيقة واقعة تخاطب القلوب. يقبل الملائكة يعني لا تنفع ولا تضر، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وبالتالي الأحجار لا تنفع ولا تضر، وهي أوهام بنيت على أهواء وقصص أساطير خيالية نسوها مع التاريخ، فكل هذا لكن تنبهوا إلى حقيقة الإله الذي خلق والذي بينت سورة واحدة أنه رحيم بعباده لا يعجل، آية واحدة أنه رحيم بعباده لا يعجل العقوبة، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى. هذا هو الذي يعبد، وهذا الذي يتوجه إليه، وهذا الذي يستقبل منه الوحي والشرع والحكم والبيان. أما ما يعبدون من دون ذلك فهي أوهام وزائلة وباطل زائل زائف لا حقيقة له. والحقيقة التي لا ينبغي أن تنسى، وأن ليس للإنسان أن ما سعى إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى هذه السورة بهذه الآيات القصار الحديث الصحيح بيؤكد أن النبي لما قرأها وفي آخرها قال فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الحاضرون من المؤمنين والمشركين، ما قدروش يمسك نفسه، لم يتمالكوا أنفسهم فسجدوا، سجدوا لأن الكلام وقع على قلوبهم، وقع ما يكلم عن الله وعن خلق الله وعن صنعة الله وقدرة الله وعن الحقيقة وعن تزييف الأوهام. فلما قال فاسجدوا لله واعبدوا سجد النبي وسجد المؤمنون وسجد المشركون. تفسير فيها كلام عن السجود، لكن الحقيقة البينة أن ما قدروش يتمالكوا أنفسهم أمام تأثرهم بالقرآن. فاسجدوا لله واعبدوا، ودي الخلاصة، تعرفتم على الله، تعرفتم على ثقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقين ما جاء به وصدق ما جاء به وصدق الوحي الذي جاء به، لا يبقى إلا أن تسجدوا لله واعبدوا. فسجد المشركون مع المؤمنين ولم يتمالكوا أنفسهم. فهذا كتاب الله وهذا كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.